فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له اضطجع يا نبي الله، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أرده، فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام؟ قال لرجل من قريش، سماه فعرفته، فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت فهل أنت حالب لنا؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شافا من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لنا كثبة من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى رسول الله، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقته قد استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله؟ قال بلى. فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله؟ قال لا تحزن، إن الله معنا. حصل بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالزبير في الطريق، وكسى النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر ثيابا بيضا حتى ينطبق الوصف الموجود عند اليهود في التوراة كيف سيدخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة مع الصديق. وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم رجعوا إلى بيوتهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من أطامهم، على حصن قلعة لليهود أشرف عليها اليهودي بعدما انصرف المسلمون الذين كانوا ينتظرون، على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهود أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون، جدكم حي حظكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فاليهود عرفه بصفاته المكتوبة عندهم في كتابهم، لم يملك اليهود نفسه أن صح من هول المفاجأة والتطابق بين الواقع وبين الوصف المكتوب، وإلا فإن اليهود لا يدل على الخير، ولكن من هول المفاجأة لم يملك اليهودي أن صاح يا معاشر العرب هذا جدكم أي حظكم، وتعالى جدك هذا شأنكم هذا شرفكم هذا جدكم الذي تنتظرون. هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله عن البراء، ورواه أيضا عن عائشة في هذه القصة المجموعة التي تبين قصة الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوحي إليه بمكان الهجرة وأخبر الصحابة، فبدأ الصحابة يتسربون إلى المدينة، وأراد الله تعالى للصديق أن يؤاخي نبي الله صلى الله عليه وسلم في هجرته وأن يكون معه هو رفيقه في حياته رضي الله عنه، ولذلك كان يرجو عليه الصلاة والسلام أن يؤذنه لينطلق معا، وهذا ما حصل. وكان أبو بكر قد حبس نفسه لأجل أن يؤذن، لعله يؤذى النبي عليه الصلاة والسلام فينطلق معه، واستعد براحلتين يطعمهما ورق السمر وهو ورق الطلح، يخبط بالعصا فيسقط ورق الشجر تعلف به الدواب. كم استغرقت فترة الإعداد هذه التي كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعد بها هاتين الراحلتين؟ أربعة أشهر. أربعة أشهر، وهذه التي كانت بين ابتداء هجرة الصحابة وبين هجرته صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم بالهجرة بعد أربعة أشهر هاجر هو صلى الله عليه وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الظهيرة، وفيه أن التخطيط للهجرة كان دقيقا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على قمة الأخذ بالأسباب، ولذلك فإنه من بداية الأمر اختار الوقت الذي يأتي فيه لأبي بكر الصديق يكون الناس نياما في شدة الحر في الظهيرة القيلولة القيلولة. جاء في نحر الظهيرة في أول الزوال أشد ما يكون من حرارة النهار ويقيل الناس فيها. أتاه ظهرا، جاء في الظهيرة، استغرب آل أبي بكر الصديق، قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا. وهذا من الأسباب في إخفاء القضية أيضا، فإنه عليه الصلاة والسلام جاء متقنعا مغطيا رأسه في وقت يندر أن يوجد أحد يمشي في الشارع. عرف الصديق أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء لأمر مهم. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الإجراء الثالث قال أخرج من عندك، لأن النساء والصبيان يتكلمون. وكم أتي من أتي من الحذرين من جهة النساء والصبيان، فقد لا يأبه لهم فيتحدث أمامهم بسره، ثم يتسرب السر عن طريق طفل، ولد، امرأة. ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام من اتخاذ الأسباب في هذا الأمر الخطير الذي يريد إخفاءه قال أخرج من عندك. ولكن الصديق رضي الله عنه يعرف ربى من وكيف رباهم، قال إنما هما ابنتي، إنما هم أهلك يا رسول الله، كل من في البيت عائشة وأسماء. رباهم الصديق على عينه، يعرف من عنده، يثق، وهو على مستوى كلمته التي قالها وأكثر. الصحابة يا رسول الله، أي الصحبة المصاحبة، قال نعم. في رواية قالت عائشة فرأيت أبا بكر يبكي وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح. وهذا من إخلاص رضي الله عنه، لأن صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة شرف لا يعادله شرف، ولذلك بكى الصديق من الفرحة. فالبكاء منه بكاء حزن، منه بكاء فرحة، منه بكاء دهشة، منه بكاء ألم، البكاء أنواع. هذا كان بكاء فرحة. عرض الصديق من كرمه وبذله في سبيل الله إحدى راحلتيه على النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام لا أركب بعيرا ليس هو لي. قال فهو لك؟ قال لا، ولكن بالثمن. قيل لماذا لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام عطية صاحبه؟ قالوا لأنه أراد أن يهاجر من ماله ويكسب أجر الإنفاق على الهجرة من ماله، لأن الهجرة هنا سفر طاعة عظيم، كلما أنفق الإنسان فيه كلما كان أكثر أجرا. أحب أن لا تكون هجرته إلا من مال نفسه. قيل إن هذه الناقة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر الصديق بالثمن هي القصواء، وقد عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام قليلا ثم ماتت في خلافة أبي بكر الصديق. وجهزت عائشة وأسماء الفتاتين المؤمنتين، الفتاتان المؤمنتان جهزتا راحلتي النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبيهما، أحث الجهاز وأفضل الجهاز وهو كل ما يحتاج إليه في السفر. وصنعنا لهما سفرة في جراب. إذن الآن تجهيز جيد من الأخذ بالأسباب حتى نعرف أن قضية الهجرة كان النبي عليه الصلاة والسلام قد رتب لها ترتيبا عجيبا واتخذ فيها أسبابا مدهشة لتنجح، ليعلم الأمة كيف يحكمون أمورهم ولا يتركون مجالا واحدا للفشل ولا منفذ واحد للفشل. وصنعنا لهما سفرة في جراب، وعاء للزاد يوضع فيه ماء مزاد من ماء وطعام، قيل إنه كان في السفرة شاة مطبوخة. بقي الآن قضية الربط، بأي شيء يربط؟ بحثتا عن شيء تربطان به فلم تجدا شيئا، فشقت أسماء نطاقها. النطاق حزام تلبسه المرأة في وسط على وسطها، شقته جعلته جزئين، فلذا وربطتا بهما الزاد، شدت بأحدهما الزاد واقتصرت على الآخر، فسميت أسماء ذات النطاقين من هذا الفعل. شقت نطاقا فأوكأت بقطعة منه الجراب وشدت فم القربة بالباقي على رواية أخرى فسميت بذات النطاقين. التخطيط كان الاتجاه الآن إلى غار في جبل ثور، عكس الجهة، ليس في الجهة التي يتبادر إلى ذهن الكفار أنه هرب منها. قيل إن خروجهما كان من خوخة في ظهر بيت أبي بكر. خروجه صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين. ركب حتى أتيا الغار وهو ثور فتواريا فيه. ومن إتمام الخطة أنه جاء أنه أمر علي رضي الله عنه أن يبيت على فراشه. جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس بإسناد الحسن، كما قال الحافظ رحمه الله في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. قال ابن عباس رضي الله عنه: تشاورت قريش ليلة بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، نقيده ونربطه ونسجد، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل اخرجوه، اخرجوه. فأطلع الله نبيه على ذلك، فبات علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم، يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينتظرونه حتى يقوم فيفعلون به ما اتفقوا عليه. فلما أصبحوا ورأوا عليا رد الله مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري. فاقتصوا أثره. فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم، فصعدوا الجبل فمروا بالغار، قرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه 3 ليال في هذا الغار، مكث فيه 3 ليال. وخرجت قريش في كل وجه، يعني في كل جهة، تطلب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثوا في أثرهما قائفين، القافة قصاصي الأثر، قصاص الأثر اشتركوا في التتبع، ورأى كرز بن علقمة أحد القائفين نسج العنكبوت فقال ها هنا انقطع الأثر. كمنا في الغار 3 ليال، 3 ليال مكثا في الغار، وهذا سبب آخر من الأخذ بالأسباب المؤدية للنجاح والبلوغ، بلوغ المطلوب. الصديق رضي الله عنه بلغ من خشيته وخوفه على النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمشي بين يديه ساعة وخلفه ساعة، مر أمامه مر خلفه، فسأله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أذكر الطلب، أذكر الناس الذين يطلبونك فأمشي خلفك حماية لظهرك، وأذكر الرفض الذين يترصدون فأمشي أمامك. فقال لو كان شيء أحببت أن تقتل دوني، قال إي والذي بعثك بالحق. فلما انتهيا إلى الغار قال مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار، حتى لا يكون في دابة شيء مؤذي أحد، فاستبرأه ليطمئن إلى أنه مكان آمن لكي يأوي إليه النبي عليه الصلاة والسلام. هل انتهت الأسباب؟ كلا. لقد كان من الخطة أن عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان شابا ثقفا لقنا، ثقف يعني حاذق، لقن يعني سريع الفهم، كان يبيت مع كفار قريش مكة في الصباح يستمع لكل الأخبار ويتثقف الأخبار ويحفظ كل شيء، يصبح مع قريش بمكة كبائر. لماذا؟ لأنه يرجع قبل الفجر بغلب، ثم يأتيهما بعد ذلك بالأخبار لا يسمع خبرا يكتادان به، يعني من الكيد، لا يسمع خبرا فيه كيد بالنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر الصديق إلا جاءهم به أولا بأول. إذن الأخبار تصل أولا بأول، مراسلات الأخبار وكالة الأخبار تأتي أولا بأول بالأخبار. هل انتهت الإجراءات والأسباب؟ لا. هناك رجل من شخصيات القصة اسمه عامر بن فهيرة، هذا الرجل كان معهما، قام بأدوار، من هذه الأدوار آثار الأقدام بقاؤها خطير، لأن العرب كانوا مشهورين بقص الأثر، ويمكن عن طريق قص الأثر معرفة مكان الذي توجه إليه، إذا كان لابد من إخفاء أثار الأقدام. ما هي الطريقة الطبيعية التي لا تلفت النظر في إخفاء أثار الأقدام؟ أن يؤتى بقطيع غنم تمشي فوق أثار الأقدام لتختلط الآثار وتنطلس، وهكذا كان، وهذا الذي فعله عامر بن فهيرة. ثم إن الغنم هذه فيها فائدة أخرى، وهي قضية السقاية من لبنها للنبي عليه الصلاة والسلام والصديق، تطمس آثارهما ويستقيان بلبنها، فكان الغنم اللبن يأتي طازج أولا بأول من الغنم التي تطمس الآثار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يروح عليهما بالغنم كل ليلة فيحلبان، ثم تسرح بكرة في الصباح فيصبح عامر بن فهيرة وغنمه في رعيان الناس فلا يفطن له. التوقيت كان سليم، توقيت الذهاب بالغنم وعودة الغنم سليم، حتى الغنم الدواب الذهاب بها والاتيان بها كان توقيتا سليما. ويوضع لهما في رسل اللبن الطري، وكذلك الرضيف اللبن المرضوف الذي وضعت فيه الحجارة المحماة بالشمس أو النار لينعقد يشتد وتزول رخاوته، طعام وشراب، حتى ينعق بعامر بغنمه وهو صوت الراعي إذا زجر الغنم، ثم يسرح بها في رعيان الناس فيذهب في وقت صحيح لا يتفطن له. هذا كان من بني الديل، من بني عبد عدي، من بني عبد بن عدي، وهو دليل، وهو هذا ذاك عامر بن فهيرة. لم تنتهي القضية لأن هناك شخصية أخرى مهمة لها دور أيضا، وهو عبد الله بن أريقط. عبد الله بن أريقط هذا رجل مشرك، لكنه كان رجلا مأمونا موثوقا به. ولماذا اختير عبد الله بن أريقط رغم أنه مشرك؟ لأنه كان هاديا خريتا خبيرا بالطرق والمسارات ودروب الصحراء. الخريت هو الماهر بالهداية، مثل خرق الإبرة أي ثقب الإبرة، لأنه يهتدي لأخرات المفازة وهي طرقها الخفية. وهذا الرجل كان قد غمس حلفا، تحالف، وكانوا في الجاهلية في الحلف يغمسون أيديهم في دم أو عطر يكون فيه صبغ اليد بشيء تأكيدا للحلف إذا تحالفوا على شيء. هذا الرجل كان أمينا ثقة بالرغم من أنه مشرك. كان هناك موعد مع عبد الله بن أريقط أن يأتيهما بالراحلتين صباح اليوم الثالث، حتى إذا هدأت عنهما الأصوات جاء صاحبهما ببعيرهما فانطلقا معهما بعامر بن فهيرة يخدمهما ويعينهما، يردفه أبو بكر ويعقبه أي عامر. فالآن صار عندنا وكالة أنباء، وصار عندنا طعام يأتي أولا بأول، قطيع غنم وراعي وخادم ومعفي تعفي الآثار، وصار عندنا دليل ماهر. من جميع النواحي كانت الخطة محكمة. الله قادر على كل شيء، قادر على أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم والصديق يمشيان أمام قريش ولا يراهما أحد إلى المدينة، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم الأمة بهذا القدوة وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بالأسباب وكيفية مخادعة الكفار والمشركين. اتجه عبر طريق الساحل، أيضا تغيير الطريق المتوقع من الأسباب، تغيير الطريق المتوقع من الأسباب، فأخذ بهما طريق الساحل من أسفل مكة إلى الساحل، طريق الساحل، حتى رجع مرة أخرى على طريق المدينة. على طريق الساحل في أحد الأشخاص أبصر هؤلاء يمشون، فجاء، والله عز وجل يقدر الأحداث حدثا تلو الآخر والله غالب على أمره، يخبر هذا الرجل شخصا من قريش اسمه سراقة بن مالك بن جعش، يقول له إنني شاهدت أشخاصا على طريق الساحل وأنا أظن أن هؤلاء الأشخاص محمد وصاحبه ومعهم أيضا الخادم. سراقة بن مالك يعلم بأن قريش قد جعلت على كل رأس 100 من الإبل، الدية كاملة لمن يأتي بمحمد عليه الصلاة والسلام وصاحبه، لمن يأتي بهما أموات أو مأسورين، موتى أو أسرى. سراقة بن مالك طمع في 100، طمع في الدية، فكذب الرجل الذي شاهد الأشخاص، قال ليس ذاك مستبعد، هؤلاء فلان وفلان أشخاص آخرين قاموا من عندنا قبل قليل وذهبوا في ذلك الاتجاه أمام عيني. فطمع أن يكون له كل المال وهو 100 من الإبل للشخص، ثم استعد صراخ مالك للغنيمة، فأمر جاريته أن تجهز له أمره. وعلى عادة المشركين استقسام بالأزلام قبل المضي في الأمر الخطير، فالاستقسام بالأزلام وهو نوع من الشرك، يضع الأزلام وهي مثل السهام التي لا نصل لها ولا ريش، يجعل واحد مكتوب عليه مثلا نعم، واحد مكتوب عليه لا، واحد فارغ، يجعلها في مكان يسحب منه، ثم يسحب، فإذا طلع نعم مضى، وإذا خرج لا رجع، وإذا خرج الفارغ أعاد القرعة أو أعاد السحب. سراقة بن مالك لما أراد أن يغادر استقسم بالأزلام، واستقسام الأزلام هو تشاؤم أو هو شيء لا علاقة له بالواقع، ولذلك سخافة عقل، ماذا ما العلاقة بين السحب نعم أو لا وبين قضية أنه يذهب في السفر أو لا يذهب في السفر، لكن يظنون يعني أن الصنم يختار لهما الخير، الصنم يختار لهما الخير، هكذا يظن. استقسم سحب، فإذا بالسهم المكتوب عليه لا، يكره هذا لأنه يريد 100 من الإبل، يكره أن يخرج له السهم المكتوب عليه لا، ولكنه بالرغم من ذلك مضى لأمره، جهز سلاحه ولبس لأمته الدرع وخفض رمحه لئلا يضرب عليها بريق الشمس فينعكس فيرى من بعد فيتبعه أحد يشترك معه في الغنيمة، ولذلك جعل زجه على الأرض يخط على الأرض تحت ومضى ولم يحمله حتى لا ينعكس عليه شعاع أو يظهر بريقه، حتى لا يظهر بريقه فيتبعه أحد يشاركه في الغنيمة. ثم أسرع بفرسه حتى في تلك الجهة التي أخبره الرجل أنه رأى فيها الأشخاص، وفي الطريق أعاد مرة أخرى الاستقسام بالأزلام، وأخرج الخريطة المستطيلة التي توضع فيها الأزلام ويسحب منها، وسحب، وقلنا الأزلام هي الأقداح وهي السهام التي لا ريش لها ولا نصل، فخرج الذي يكره أي لا يمضي، لا تضرهم، هل يذهب أو لا يضرهم؟ خرج لا تضرهم، ولكنه استمع حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعيد، فرآه أبو بكر رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام أدركنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام كلا. نذكر في هذا الموقف يقين الأنبياء بالله عز وجل وثقتهم بنصر الله سبحانه وتعالى وحفظ الله سبحانه وتعالى وتمام التوكل على الله، هذا التوكل على الله، هذا التوكل الصحيح، الأخذ بالأسباب وتفويض الأمر إلى الله في أن يكلأ ويحفظ ويأتي بالنجاح ويحقق المطلوب. أخذ بكل الأسباب، كل الأسباب أخذ بها، ثم كون سراقة لحقهما بعد ذلك بالرغم من كل هذه الأسباب، هذا شيء ليس بيده منعه ولا عدم حصوله، حصل. إذا ماذا بقي؟ التوكل على الله عز وجل من قبل ومن بعد. فقال اللهم اصرعه، وفي رواية اللهم اكفناه بما شئت. هذه العبارة التي قالها غلام أصحاب الأخدود لما قال ذاهبا مع حرس الملك فوق الجبل وفي القارب اللهم اكفنيهم بما شئت. رفع جرجف الجبل فسقطوا وصرعوا، وانقلب القارب فغرقوا، وهو بقي على قيد الحياة سليما حتى أتى الملك. هذه العبارة التي كل إنسان وقع في ورطة واحد يريد أن يعمل به شرا يقول اللهم اكفنيه بما شئت، يقول اللهم اكفنيه بما شئت. لما قال اللهم اكفناه بما شئت اللهم اصرعه، صرعه فرسه، ماذا حصل؟ ساخت يدا الفرس ووقعت على منخريها، دخلت يدا الفرس الأرض، ساخت في الأرض حتى بلغت بطنها في الأرض، ارتطمت فرسه إلى بطنها، دخلت اليدين الفرس المقدمة، وهذا يدل على أن ركبتي البعير، ركبتي الفرس البعير كل أربع ركبتاه في يده وليس في يده، ساخت يدا الفرس حتى بلغتا الركبتين، والفرس صار بطنها في الأرض ملتصقا. فوثب عنها سراقة فقلت ما هذا، ثم زجرتها فنهضت، قامت تحمحم، والحمحم صوت الفرس، ما كادت ترتفع الفرس إلا وثار عثان دخان، دخان من غير نار أو غبار، ثار الغبار، فعلمت أنه منع مني، يعني علمت المسألة الآن مسألة إلهية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن الوصول إليه، لا يمكن إيذاؤه ولا القبض عليه ولا الوصول إليه. عند ذلك أسقط في يدي سراقة ونادى بالأمان. الآن هذا ذاهب مطارد مسلح، تكون النهاية أنه يطلب الأمان، هو يطلب الأمان، لبس الدرع ومعه الرمح ومعه الجهاز يطلب الأمان، مستسلما قائلا قد علمت يا محمد أن هذا عملك، فادعو الله أن ينجيني مما أنا فيه، والله لأعمين عليك من ورائي، أي واحد يطلبك ويطاردك أنا سأكفيكه. ورجع سراقة وهو قد تعهد بأن يحافظ عليهما ويقول وأنا لكم نافع غير ضار، وأنا لكم نافع غير ضار، وأنا راجع ورادهم عنكم. يقول سراقة في تلك اللحظة ووقع في نفسي حينما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف أنه منصور وأنه ظاهر وأنه سيستعلي على من حوله. بالإضافة إلى ذلك فإن سراقة أتى ببقية الأخبار، كانت الأخبار إلى حد مغادرة الغار، بقية الأخبار أتى بها سراقة الآن فأخبر بما أخبر بما حصل أثناء غيابه، أثناء غيابهما في هذه الفترة. قال إن قريش جعلت جائزة لمن يأتي بكما كذا وكذا وكذا، سراقة بالإضافة إلى ذلك عرض عليهما الزاد والمتاع وقال لهما إن إبلي على طريقكم فاحتلبوا من اللبن واخذوا سهما من كنانتي أمارة إلى الراعي حتى يصدق الراعي أنكما من طرفي، هذه علامة، سهم من كنانتي له علامة خاصة الراعي يعرفها، فالنبي عليه الصلاة والسلام رفض، ما أخذ منه شيئا، قال لم ينقصاني مما معي شيئا. قال فإنك تمر على إبلي وغنمي بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك، فقال لا حاجة لنا في إبلك، ودعا له. طلب منه شيئا واحدا فقط، قال أخفي عنا، أخفي عني. فقال قد كفيتم ما ها هنا، جعل لا يلقى أحدا بعد ذلك هو راجع من كفار قريش، لا سراقة لا يلقى أحد بعدما رجع من كفار قريش، ذاهب في نفس الاتجاه، إلا قال قد كفيتم ما ها هنا، كفيتكم ما ها هنا، أنا فتشت من هذه الجهة ما يحتاج أنكم تبحثوا، لا يلقى أحدا إلا رده، ووفى لهما. وفي رواية أنه قال يا نبي الله مرني بما شئت، قال فقف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بنا. فكان أول النهار جاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له، يعني حارسا له بسلاح. والله على كل شيء قدير. هذا يثبت قدرة الله على كل شيء. الرجل هذا ذاهب للقبض عليهما مسلح في أول النهار، يرجع في آخره حارس عليهما، عكس الذي كان ذاهبا من أجله تماما، يضلل الباحثين، يحرس الجهة، يحرس الجهة هذه، الطريق هذا ما أحد يأتي منه، لا يجد أحدا إلا رد، يقول قد فتشت قبلك ارجع ما في أحد. طلب سراقة قبل أن يرجع حاجة، كتاب، كتاب أمن بيني وبينك، اطلب كتاب أمن بيني وبينك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم، كتب له في جلد أو في ورقة أو في خرقة، جعله سراقة في كنانته، كتب له كتاب أمان. سبحان الله، الآن يعني متوقع أن الخوف مع المطاردين، وإذا بالمطارد المسلح يطلب كتاب أمان، يقول اكتب لي كتاب أمان. فأمر عامر بن فهيرة فكتب له كتاب أمان. بعد معركة حنين، بعد فتح مكة، خرج سراقة ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم معه الكتاب، بعد سنوات، قرابة 8 سنين، لقيه بالجعرانة، دنا منه فرفع يده بالكتاب، قال يا رسول الله هذا كتابك، قال يوم وفاء وبر أدنو فأسلمت. هكذا حصل لسراقة. وكان عليه الصلاة والسلام قد أراد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قوم سراقة، بعث جيش يغير عليهم يغزوهم، وكانوا مشركين. فأتاه سراقة وقال أحب أن توادع قومي، ففيهم نزلت إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. قيل لما انكشفت القضية، وصل النبي عليه الصلاة والسلام وانكشف أمر سراقة بعد ذلك لقريش، أبو جهل أتى بسراقة ولامه، كيف تركهم، كيف ترك النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر؟ فقال أبا حكم، أبو حكم كنية أبي جهل، أبا حكم واللاتي، يقسم باللات أبو مشرك، كان مشركا، أبا حكم واللاتي لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه، عجبت ولم تشكك بأن محمدا نبي وبرهان، فمن ذا يكاتمه. يقول لو أنت قمت مقامي ورأيت الفرس تسيخ في الأرض ما أخذت هذا الكلام. وحصل بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي عبد الله بن الزبير، لقي الزبير في الطريق مصادفة عجيبة من قدر الله عز وجل، مصادفة عجيبة جدا في هذه الصحراء المترامية، التقاء من قدر الله النبي عليه الصلاة والسلام والصديق بالزبير، كان راجعا بثياب من الشام، فأعطى أبا بكر، أعطى النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر ثوبين أبيضين، كساهما ثوبين أبيضين. لما مشى أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى قام قائم الظهيرة نصف النهار، رفعت لنا صخرة، يقول أبو بكر، أي ظهرت ولها ظل، وهنا يظهر حرص الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وسعيه في راحته. بسط فروة في الظل لأجل النبي عليه الصلاة والسلام، ونفض ما حولها من الغبار حتى لا تثير الريح فتؤذي النائم، جهز المكان، ثم ذهب حوله ينظر الطلب، في أحد جاء حراسة، وبعد ذلك شاهد راعي، قال: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. أفتحلب؟ قال: نعم. الراعي هذا كان رجل من قريش. أبو بكر الصديق سأل الراعي عن اسمه، اسم صاحب الغنم، فعرفه أبو بكر الصديق، وأبو بكر الصديق كان يعرف نسابة، يعرف العرب وأنسابها وبطونها، يعرف، فعرف الرجل صاحب الغنم وطلب من الراعي أن يحلب، فلعل الصديق قد علم أن الراعي، أن صاحب الغنم لا يمانع، ولذلك طلب من الراعي أن يحلب. قد يكون بينهما صداقة، والصديق يعلم أن صاحب اللبن يرضى، أو على عادة العرب كان يوصون الرعيان بأن يحلبوا للمسافرين من الكرم، يعني من الكرم كان يوصون الرعيان أن يحلبوا للمسافرين، إذا رأى مسافر يحلب له، فإما أن يكون هناك إذن عام، أو الصديق أو أبو بكر الصديق يعرف الرجل هذا فلذلك طلب اللبن. هذا أحسن من أن يقال إنه مال حربي، وإنه أخذاه لأنه مال مشرك محارب، لأنه لم يكن قد فرض الجهاد ولا شرعت الغنائم في ذلك الوقت، فمرده إلى هذا السبب. ولما كان الصديق حريصا على صحة النبي عليه الصلاة والسلام قال للراعي: انفض يديك، انفض الضرع، الضرع الثدي، هذه الشاة، اعتقل الشاة، اعتقلها، اعتقل الشاة، يعني وضع رجلها بين فخذيه أو ساقيه يمنعها من الحركة من أجل الحلب، فأخذت قدحا فحلبت، أو أمر الراعي فحلب كثبة قدر قدح، حلبة خفيفة من اللبن، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة، في هذه الرواية، رواية البراء، أن سراقة جاء بعد هذه القصة، جاء بعد هذه القصة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اشرب. قال: فشرب حتى رضيت. من الذي شرب؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي رضي؟ أبو بكر الصديق. يقول: فشرب حتى رضيته، يعني أمعن في الشرب على غير عادته المألوفة، أمعن في الشرب صلى الله عليه وسلم حتى رضي الصديق، اطمأنت نفسه بأنه عليه الصلاة والسلام قد شبع وروي وأنه قد استراح. النبي عليه الصلاة والسلام نام وأبو بكر يحرسه، ثم لما استيقظ عليه الصلاة والسلام قال قد أنا الرحيل يا رسول الله، وافق عليه الصلاة والسلام وانطلق. هذا ما حصل حتى وصل المدينة، وخرج ذلك اليهودي لينظر، فرآهما مبيضين بالثياب البيض، قد جاء مبيضين عليهما الثياب البيض التي كساهما إياها الزبير، يزول بهم السراب، يعني يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له أو ظهرت حركتهم للعين. طابق الوصف المذكور في الكتاب عند اليهودي ما يراه بعينه الآن، فدهش فصرخ يا معاشر العرب يا بني قيلة، الجدة الكبرى للأنصار والدة الأوس والخزرج، قيلة اسمها قيلة، يا بني قيلة يعني ينادي الأوس والخزرج، هذا جدكم، هذا حظكم، وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه قد جاء. فاستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. الآخر القصة التي حدثت بعد ذلك من المجيء إلى مكان المسجد وإلى وبقية التفاصيل. تلك كانت قصة الهجرة التي سافر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه. ومن أعظم الدروس التي فيها قضية الأخذ بالأسباب، وكانت أمرا واضحا جدا. وكذلك يؤخذ من الحديث تطلب النظافة في الشرب، كما هو واضح من فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وحرصه على صحة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سلامة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جواز التعامل مع المشرك إذا كان مأمونا. وهذه مسألة قد ينخدع فيها الكثيرون، قد ينخدع فيها الكثيرون، ولكن أصحاب الدين والقلب الحي، قلوب الحية، يعرفون ويميزون الخائن من غيره. كذلك فيه ثبات قلب النبي عليه الصلاة والسلام وثقته بالله لما قال لا تحزن إن الله معنا. وفيه عجائب أقدار الله، تظهر من القصة عجائب أقدار الله عز وجل، عجائب الأقدار، كيف تتم الأشياء بكل هذه الدقة، ثم بعد ذلك يكتشف سراق المكان، ثم بعد ذلك يتخلص النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه من سراقه، ثم بعد ذلك يجدان الراعي، وكذلك أو قوله يجدان الراعي، وكذلك يجدان عبد الزبير في الطريق رضي الله عنه فيكرمهما حتى وصل إلى المدينة. وكذلك في هذا الحديث استعمال ما كان مأذونا فيه من مال الآخرين، مثل الشراب هذا أو الحلب إذا كان مأذونا به، وخدمة الصاحب لصاحبه، وشدة محبة الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام وإيثاره إياه على نفسه، وكذلك تنظيف المأكل والمشرب. لو واحد قال الإسلام دين النظافة، كيف ورونا كيف، نقول خذ، هذا ما حصل، هذا ما حصل، انظر كيف أمره أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمره أن ينفض كفيه، ثم حلب حتى لا يقع شيء مزعج في هذا الإناء. وكذلك فيه استصحاب ما يحتاج إليه المسافر في السفر، وأن ذلك لا يقدح في التوكل، خلافا لبعض الصوفية الذين يقولون لا نتجهز ونتوكل وما نأخذ معنا شيء ونتوكل، فهذا ليس بتوكل مطلقا. وكذلك فيه كيف نصر الله الدين بهذه الهجرة، وكيف أخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بين ظهراني المشركين، من بين ظهرانيهم دون أن يشعر. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي القصة فوائد أخرى نكتفي بهذا منها، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحبين لنبيه عليه الصلاة والسلام والمتبعين لسنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول السؤال: ما هي طريقة تحديد القبلة في الصلوات الخمس في السفر الطويل؟ قد يوجد مع الإنسان مثلا بوصلة يحدد بها الاتجاه، فإن لم يوجد في النهار يعرف من الظل الشرق والغرب من خلال الظل، وكذلك في الليل يعرفه بالنجوم. مجموعة النجوم التي تظهر في الليل على شكل علامة الاستفهام أو الملعقة، فأول نجمين من رأسها يمد خطا مستقيما بينهما إلى الجهة الأخرى ليكون بعد ستة أمثاله في القطب الشمالي، النجم الذي يشير إلى جهة الشمال، وهو نجم خلقه الله وجعله في ذلك المكان لا يغير اتجاهه، دائما يشير إلى جهة الشمال. أو كذلك المثلثان المتجاوران، إذا ثلث الزاوية في التي تكون في أول أحدهما في المثلث الأول إلى جهة اليمين، فأخذ هذا مستقيم ثلث الزاوية، فإنه سيكون في النهاية يمشي الخط إلى القطب الشمالي أو النجم القطبي الشمالي، فيعرف منه جهة الشمال. إذا عرف جهة الشمال تحددت بقية الجهات من أعلى يعرف القبلة. قال الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ثم إن الإنسان إذا خفي عليه لا عنده ساعة بالعقارب والشمس ولا عصا يعرف الظل ولا نجوم في الليل ولا بوصلة ولا شيء يسأل، فإذا لم يجد أحدا يسأله اجتهد وصلى وصلاته صحيحة. هل يمكن لف الشاش على يد وكتف المصاب بالصدفية عند الذهاب للحج؟ نعم لا بأس بذلك، هذه الضمادات وهذه اللاصقات اللواصق التي توضع لا بأس بها، إن حاجة يضعها وليس عليه من حرج. أين توجد الأرضين السبع؟ قال بعض العلماء هي طبقات بعضها فوق بعض، الأرض طبقات بعضها فوق بعض، أخذ ما جاوز القبضة من اللحية. هذا رأي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، كان إذا حج واعتمر قبض على لحيته فأخذ ما جاوز القبضة. ورأي الآخر أو أن يعفيها ولا يأخذ منها شيئا أبدا، معروف كلام العلماء في هذا، وهذه مسائل اجتهاد على أي حال، لا يكون فيها إنكار ولا فيها خصومات، وإنما يتبع الإنسان السنة حيثما تبينت له. أعوذ بك من شر ما صنعت، إلى أي يعود الضمير؟ أعوذ بالله من شر ما صنعت أنا، من شر ما اقترفت يداي وأثمت وأذنبت ونحو ذلك، لأن شر الذنب العذاب، سخط الله، محق البركة وغير هذا. أتوضأ عند الخروج للعمل ثم أصلي ركعتي الضحى وفي نفس الوقت نية الوضوء بصلاة الظهر أيضا، هل يلزم تجديد الوضوء؟ لا، في الأحوال العادية لا يلزم تجديد الوضوء، لكن مثل صاحب السلس المستحاضة المرأة واستحاضت يجدد الوضوء بعد دخول وقت الظهر. اقترب من زوجته في رمضان بعد صلاة الفجر؟ الجواب: ما إذا لم يحصل إنزال ولا جماع فليس هناك شيء تفعله من جهة القضاء أو الكفارة. فإذا حصل إنزال كمال اليوم والتوبة والقضاء، فإذا حصل جماع فالكفارة المغلظة وكمال اليوم والتوبة والكفارة المعروفة المغلظة. ما حكم الإصبغاء لعدم القدرة على تقصير الثوب؟ كيف يعني؟ ما في أسهل من تقصير الثوب، سهل ما هو حجة، فلا يجاب على هذا السؤال أصلا. هل تجب الزكاة في أموال الدين إذا كان مفقودا معدوما لا يرجى تحصيله عند مماطل أو عند فقير؟ فلا زكاة حتى يتقبضه وتزكيه مرة واحدة. عن عرض أرضا للبيع فعليه الزكاة. قصة الحمامة فيها ضعف. والعنكبوت ذكر الحافظ رحمه الله كما قال عن ابن عباس يعني موقوفا بسند حسن ذكر القصة، فيمكن أن يرجع إليها. وأيضا هناك من حقق الروايات يعني روايات الهجرة للمسعود، كتاب في تحقيق أحاديث الهجرة جيد أيضا. وهناك من جمع قصص لا تثبت أيضا ذكر في تحقيقا عن الموضوع. كيف كان، هل كان حساب عدد السنوات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالتقويم الميلادي لأن التقويم الهجري كان على عهد عمر؟ لا طبعا هذا غير كلام غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بالتقويم القمري، لكن بداية السنة الهجرية جعلها من محرم هو الذي كان على عهد عمر الخطاب. قال يرجع الناس من الحج ومحرم أول السنة نجعله أول السنة، سميها السنة الهجرية أو من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أرخوا من جعلوا السنة رقم واحد هي السنة التي هاجر فيها، لأن الحدث هذا كان قد غير وجه الأرض. الحدث هذا النصر الحقيقي كان بداية الانتصارات، بداية قيام الإسلام حقيقة كان بعد الهجرة، قامت الدولة الإسلامية بعد الهجرة. فلذلك قالوا نجعل السنة رقم واحد هي السنة التي هاجر فيها، وشهر محرم نجعله أول وهو شهر رقم واحد. بعد رجوع الحجاج وبداية أعمال الناس نجعل شهر محرم رقم واحد. هذا اللي صار على عهد عمر رضي الله عنه، جعل السنة رقم واحد سنة الهجرة وشهر محرم رقم واحد. لكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام السنة هجرية، السنة قمرية. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتمد التقويم القمري، أول الشهر آخر الشهر، أشهر قمرية 12 شهر ما فيها كلام، الأشهر الحرم كل الأحكام، الأشهر التقويم القمري السنة القمرية وليست الشمسية ولا الميلادية. وموافقة هؤلاء الكفار لا تنبغي، لا ينبغي أن نحن نجعل مدار حياتنا كله على التقويم الميلادي الموافق لما عند الكفار. قد الإنسان يضطر أحيانا يحسب يقول الموافق لكذا، لكن لا يصح أن ننسى التقويم القمري الهجري أو أن نجعل حياتنا تسير على التقويم الميلادي. هذه مشابهة للكفرة، وإن كانت مشابهة مكروهة كما ذكر العلماء، مشابهة مكروهة وجعل الرواتب بالميلادي مكروهة، وهو لأنه أربح، لا، لأن المشي على منوالهم وعلى طريقتهم ليس مستحبا لنا ولا صحيحا. وينسي التقويم القمري. الآن لو تسأل بعض المسلمين في بعض البلدان التي تمشي على تقويم الميلاد هذا تقتسم عن ربيع الأول وعن رجب وعن شعبان ما يدرون إلا في رمضان. إذا جاء رمضان استعملوا رمضان لأجل العبادة، ولا في بقية الأشهر الولد في المدرسة وما يدرون عن الأشهر الهجرية متى دخلت متى خرجت. كيف تكون الزكاة فيما تبقى من الراتب؟ يعني أول ما استلم مالا بعده يأخذ سنة قمرية هجرية ثم يخرج الزكاة على الموجود عنده. البيع والشراء بعد الأذان، أذان الخطبة الذي يكون إمام على المنبر هذا الذي يحرم ولا يجوز. أفطر الصائم في مدينة الدمام وركب طائرة حربية وصل إلى تبوك ولم يحن أذان المغرب، هل يمسك أم لا؟ العبرة بالإفطار والصيام في الطائرة إذا كان طبعا يريد أن يصوم، لأن المسافر يمكن أن يفطر، لكن إذا قال أريد أن أتم يوما كاملا صحيحا فنقول إذن تكون على الغروب والفجر والمغرب في الطائرة في المكان الذي أنت فيه، فوق تحت في المكان الذي أنت فيه، إذا غربت الشمس تفطر، إذا طلع الفجر تمسك وهكذا. فإذا غادر هنا غادر الدمام أو الظهران غادرها بعد المغرب اكتمل صومه خلاص، ولا يضر أن رأى الشمس بعدما أقلع. إذا غادرها قبل المغرب وأراد أن يتم اليوم لا يفطر إلا إذا غربت الشمس في المكان الذي هو فيه. بطاقات تهنئة بالعيد نستخدمها في أعيادنا، لا بأس إذا لم يكن عليها شعار خاص بعيدهم. يعني واحد يرسل لك مثلا بمناسبة عيد الفطر بطاقة مكتوب عليها ميري كريسمس، ما معنى التقاء الختانين؟ الختان هو موضع القطع من الذكر في الغلام والفرج في الجارية، فهذا الختان إذا مس الختان الختان يعني حصل إيلاج، الحشفة غابت دخل فمس الختان الختان، وبدون غياب الحشفة لا يمكن أن يمس الختان الختان يمس الختان الختان بعد إيلاج الحشفة. إذن هو قد غابت وولجت مقدمة الذكر في الفرج، فلذلك التقى الختان بالختان، فعند ذلك يجب المسح. أما مجرد المس من خارج دون ولوج الحشفة فلا يسبب ولا يجب الغسل. هل يجوز لعن النساء المتبرجات؟ نعم بجهة العموم، تقول اللهم لعنة الله على المتبرجات، بس ما تقول لعنة الله على فلانة بعينها، لأن لعن المعين لا يجوز، قد يتوب قد يسلم، لكن لعن الجنس نعم، تقول ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على النامصات، لعنة الله على المتنمصات، لعنة الله على المتفلجات، لعنة الله على المتبرجات، نعم، لكن ما تلعن المعين فلان بعينها. احتلم قبل صلاة الفجر وقام متأخرا وذهب إلى عمل دون اغتسال وبالتالي لم يصلي هذا اليوم كله، هل صيامه صحيح؟ الكلام الآن الصيام صحيح، لكن الآن ما حكم إسلامه وقد ترك هذه الصلوات متعمدا؟ الآن يخشى على دينه، يخشى على أصل القضية قبل الصيام، ولذلك عليه أن يتوب توبة عظيمة إلى الله ويغتسل ويصلي كل ما فات ويقدم الصلاة على العمل، قدم الصلاة على العمل، تاج الوضع إلى اغتسال يغتسل، الصلاة أهم، تترك لأجلها كل الأعمال ويتحمل لأجلها كل العقوبات ويتحمل لأجلها كل الخصومات والحسنيات. الأعمال الصالحة التي هي سبب دخول الجنة بغير حساب، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن رأسها التوكل، توكل على الله. يدخل أمة 70,000 جنة بغير حساب ولا عذاب، أخضر لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فالتوكل على الله هو السبب الأساسي والرئيسي، الأساس والرئيسي لدخول الجنة بغير حساب. صلاة التراويح والقيام فردا لا بأس، لا بأس. وجد آيات من القرآن ممزقة في الأرض وقام بجمعها وحرقها بنية أنها لا تهان، وحيث أنها ممزقة ومتسقة قد فعل خيرا وهو مأجور إن شاء الله. فالحرق أو الدفن في أرض نظيفة، وإذا جمع بينهما يعني حرق ودفن أحسن وأحسن. طيب، عملت الذي عليه والباقي على الله، هذه العبارة تقال كثيرا ما تقال، فهل هي شيء؟ هو ما هو مقصد الذي يتكلم؟ يقول يعني أنا بذلت الأسباب والباقي أنت يعني على الله. لكن ينبغي أن لا ينسى أن حتى الذي بذل فيه الأسباب ينبغي أن يتوكل فيه على الله. يعني ما يقول هذا أتوكلت فيه على نفسي إلى هنا والباقي على الله، لا، توكل على الله في كل شيء. الجزء اللي اتخذت فيه الأسباب والجزء الذي ما اتخذت فيه الأسباب كله تتوكل فيه على الله، لأن السبب قد يتعطل، قد تبذل السبب ويصبح بالعكس. واحد كان كلما قاد السيارة ربط الحزام، كل ما قاد السيارة ربط الحزام، مرة من المرات نسي أن يربط الحزام، سار في الطريق الأحساء فصدم جملا، مع الصدمة طار رجل من الشباك. لو كان رابط الحزام يقول كان دهسه الجمل، لأنه ركب فوق السيارة الجمل وصار سقف السيارة في بطن السيارة. لو كان رابط الحزام كان صار هو عجينة داخل السيارة. لكن طبعا هذا لا يعني أننا ما نربط الأحزمة، لأن ممكن تصدم، ما تصدم في جمل، تصدم في شيء آخر يجعلك تضرب بالمقود وتضرب بالمقدمة بالزجاج وتحدث كارثة. فلذلك الواحد يبذل الأسباب. الآن بذل الأسباب، الغالب أن ربط الحزام من أسباب السلامة، لكن ممكن يكون حزام سبب تحترق السيارة ما يستطيع يخرج من السيارة بسبب الحزام، فيكون الحزام سبب هلاكك. يعني أريد أن أقول من هذا الكلام وهذا المثال أنه ليس على كل حال الأخذ بالأسباب في المنظور البشري يؤدي إلى نتيجة سليمة، قد تكون نتيجة غير ما تحسب من حيث لا تتوقع. ولذلك حتى لو أخذت الأسباب لازم توكل عنه في كل أجزاء العمل، الذي تستطيع أخذ الأسباب والذي ما تستطيع أخذ، الذي أخذت فيه الأسباب والذي ما أخذت فيه الأسباب. واحد طالب مهمل يقول ذكرنا اللي ذكرنا والباقي على الله. طيب، نقول كله يجب أن توكل على الله. حتى الطالب قد يذاكر ويحفظ ويأتي في لحظة الاختبار ويأتي السؤال من المكان الذي ذاكره وتخونه ذاكرته ولا يعرف يكتب شيئا. فإذا بدون الأخذ بالأسباب دون توكل على الله شرك، اسمه شرك الأسباب، وهذا يؤدي الانهيار إذا طلعت النتيجة غير المتوقع. فلا بد من التوكل على الله والأخذ بما يمكن أخذه من الأسباب الشرعية. يعني يمكن الطالب يأخذ بالأسباب يكتب البراشيم يقول معنا أخذنا بالأسباب جميع الأسباب. ما قالوا الآن في طالب أعمى مسكوه في قاعة الاختبار، كلما سأله الممتحن سؤالا أدخل يده في شنطة، فإذا به يغش على طريقة إبراهيم يمشي لأصابعها على الخروم المخرمة في الأوراق التي في الشنطة، هو أعمى. فيجب أن تكون الأسباب شرعية، هذا شرط في في عملية التوكل والأسباب. السحب على الكوبونات المسابقات التي فيها دفع مال طبعا نوع من الميسر معروف. قول سمع الله لمن حمد المأمون صحيح، يجمع بين سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. هل يشترط ستر الطهارة وستر عورة في سجود الشكر؟ الجواب لا، في سجود التلاوة يشترط. لبس المحرم للشراب لا يجوز لنا من محظورات الإحرام إلا إذا احتاج إليه لابد يخرج الفدية. كلمة الجارية تطلق على من؟ تطلق الجارية على الأمة الأنثى من العبيد، وتطلق الجارية على البنت الصغيرة، تطلق عليها جارية. حديث سواري كسرى ورد بسند مقطوع طرفاه، بسند مقطوع طرفاه، وأن عمر ألبسه السوارين لما جاء بهما، لكن السند فيه مشكلة. استقطاع راتب من جزء من راتب الزوجة الموظفة مقابل السماح لها في التدريس لا بأس، إذا اصطلحت أنت وإياها على هذا فلا بأس، أقول أنت تفوتي علي جزءا من الاستمتاع والخدمة فعوضيني بشيء مقابل أن تخرجي، لا بأس بذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.